وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا هو الواقع, وذلك أن الإنسان إذا مات وشيع إلى القبر تبعه ثلاثة أشياء: أهله هذا معروف, وماله يعني حتى هذا الذي يعني كفن به, وهذا كله هذا ماله, ماله كذلك أيضا, وكذلك عمله الثالث عمله. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد, ويبقى معه واحد يدخل قبره ويؤنسه إن كان صالحا. يقول إذا دخل وضع في قبره وتولى عنه أصحابه, جاءه رجل صبيح الوجه على حسن الريح جميل الوجه, فيقول من أنت؟ فوجهك وجه حسن يعني وريحك ريح طيب, من أنت يا أخي؟ فيقول أنا عملك الصالح أستأنس بي إلى يوم القيامة, فيأنس بذلك. وكذلك أيضا بالعكس, ذاك رجل شديد السواد شديد الريح المنتن, فيقول أنا مالك أنا عملك القبيح, ويستوحش منه إلى يوم القيامة. وهكذا العمل يعني يبقى معه واحد عمل. العمل ينبغي للإنسان أن يهتم بعمله أكثر من ماله وأهله, هذا هو المقصود من ذلك, لأن هؤلاء يعني يتركونه ويخلونه وحيدا طريدا في القبر, فينبغي أن يحسن عمله الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.